تديني كمان يا دنيا ما انا خدت على العناد فيك الافرح يا دنيا بيني وبينها بلاد عديني كمان يا دنيا ما انا خدت على العناد فيك الافرح يا دنيا بيني وبينها بلاد وانسى الأسوأ واسكت ما كنت واري يا عمري